لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول كتاب اللباس، المقصود بكتاب اللباس هنا كتاب اللباس في الصلاة، وإلا ففي باب من أبواب الفقه اسمه اللباس والزينة، وده بيعنى بالكلام في العورات، حدود العورة، وما يجب من الثياب، وما يجوز وما يحرم، وما يجب من الزينة وما يجوز وما يحرم على الإطلاق. لكن هنا كتاب اللباس اللي هنا اللي هو ذكره هنا في الإجماع هو المقصود به كتاب اللباس أي في الصلاة. يقول أجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر، واختلفوا في أمرين. الأمر الأول، هل يشترط للصلاة أم لا؟ هم اتفقوا أن ستر القبل والدبر في الصلاة واجب، بمعنى ان من صلى وقبله او دبره مكشوفين فهو اثم عليه ذنب. لكن اختلفوا هل صلاته صحيحة ام باطلة، عشان كده قال اجمع على ان الرجل مما يجب عليه، ما قالش مما يشترط في الصلاة، مما يجب عليه ستره في الصلاة القبل والدبر. واختلفوا في مسألتين، مسألة اولانية هل يشترط ذلك ام لا، فالجمهور على ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة، بمعنى لو عورته مكشوفة يبقى صلاته باطلة. وخلف مالك فقال يشترط في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. فهل لو واحد صلى وعورته مكشوفة فإنه يعيد ما دام في الوقت، يعيد الصلاة ما دام في الوقت، لا خرج الوقت يبقى ليس عليه إعادة. هذه أول مسألة اختلفوا فيها. ثاني مسألة اختلفوا فيما زاد على القبر والدبر، هل هو عورة أم لا. الجمهور على أن ما بين السرة إلى الركبة عورة، طبعا كان لكل حق الرجل تلمناش على المرأة لسه. الجمهور على أن ما بين السرة والركبة عورة. وقال أحمد في رواية، الإمام أحمد رواية عنه أن هو ليه روايتين، رواية موافق للجمهور ورواية خالف الجمهور. الرواية اللي خالف الجمهور ديت قال القبل والدبر فقط هما العورة، وقال بعض أهل العلم أن العاتق عورة في الصلاة، العاتق بالنسبة للرجل عورة في الصلاة، عاتق اللغة يكفين منها. من بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. يعمل كده زي ما هو الدبر عورة. واحد يقول طب لو واحد حط شريط على الدبر يبقى ده كده، لا مش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. وقال بعض أهل العلم أن السرة والركبة عورة، لأن ما بين السرة والركبة ده قول الجمهور ان هي عورة. بعضهم ادخل السرة والركبة، وبعضهم ادخل ما فوق السرة الى العاتق. يبقى الاجماع ده بقى ظني ولا قطعي؟ عليك السلام. الاجماع ده ظني ولا قطعي؟ الاجماع ده ظني. فين مين اللي خالف فيه اصلا؟ ده الخلافات اللي احنا بنذكرها دي كلها زيادة على الاجماع. هما كلهم متفقين ان القبل والدبر ده اللي هيكشفه في الصلاة يبقى آثم. ده في بقى زودوا على كده كمان. ماشي؟ وانا بسألكم السؤال ده علشان تاخدوا بالكم، مش اي حاجة اقول المسألة فيها خلاف يبقى انا كده ان ده خلاف في الاجماع. لا، ده خلاف زائد عن الاجماع، ملوش دعوة بالاجماع. الاجماع اللي بعد كده قال اجمعوا على ان الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت فجميع رأسها مكشوف، إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. يقول أجمع لأن الحرة عشان يخرج الأمة، يبقى المرأة الأمة مش دخلة في الإجماع ده، اللي دخلة في الإجماع ده الحرة البالغ عشان يخرجوا التي لم تبلغ، يبقى الإجماع ده خرجت منه المرأة الأمة وخرجت منه المرأة التي دون البلوغ الصبية. فبيقول أجمع أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت، بنضيف إحنا أجمعوا على أنها لا يجزئها الصلاة في أقل من درع وثمار، بمعنى أقل حاجة تجزئ الحرة البالغ في الصلاة أن هي تلبس درعا وخمار. الدرع اللي هو الفستان المكسي اللي بيغطي الرجل، الخمار اللي هو اللي بيغطي الرأس والعنق. يقول أجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. يعني إيه؟ ده أقل ما يجزئها في الصلاة أن تلبس الدرع والخمار. أقل من كده العورة مكشوفة، فيها الخلاف في كشف العورة، فيها خلاف ما فيهاش إجماع، لكن الصحيح إن صوتها باطلة، يعني هم متفقين إنها تبقى آثمة مذنبة لكن صوتها باطلة، لا دي اللي فيها خلاف. عشان كده هنا بيقول لك الرأس اللي هي هجمعوا ان عليها الاعادة لو كل رأسها مكشوفة. طب لو حتى من رأسها مكشوفة دي لا خلاف آثمة، لكن صلاتها باطلة ولا لا اختلفوا فيها. اللي اجمعوا عليه لو رأسها كلها كشفت. كنت تقول حاجة انت؟ اي خد ايه؟ الصحيح ان القدم ما فيش دليل على انها عورة في الصلاة، الاحاديث اللي فيها ضعيفة، والدرع ده يصل الى القدم لكن يغطيها ولا لا ينفيش دليل عليه. لا هذه الجرح اتفقنا ان تسألوا في الاجماع ده، احكام الفقهية دي انتوا بتدرسوا فقه، مش انتوا بتاخدوا فقه برضه ولا مش اتحدتوا في الحج؟ درست الصلاة مع الشيخ حمدي، ممكن تسألوا في الفقه ان شاء الله لو احنا اتفقنا الشيخ محمد في الابواب اللي بعد كده، الابواب احنا عندنا قصيرة، وممكن بعد كده تسألوا في الشركات مثلا، تسألوا في الربا، تسألوا في الولاء، في الهبة، الحاجات دي في القصاص دي ممكن تسألوا في الاحكام الفقهية، لكن حاجة انتوا بتدرسوها احكام فقهية خدتوها المفروض اللي يسأل يتعاقب على طول، المفروض انا في النص رحت قايلكوا طب المسألة دي الخلاف فيها ايه؟ الراجح ايه؟ وانتوا تجاوبوا تقريبا. والله اعلم احنا قلنا الكلام ده في الاول خالص لما جينا نتفق على ان احنا هنشتغل مع بعض في كتاب الاجماع، بس ايه كلام الليل دايما بيبقى مدهون بالزبد، اول ما الدنيا بتتحرر بيبقى خلاص. بيقولوا اجمعوا على ان ليس على الامة ان تغطي رأسها، يبقى بالنسبة للحرة اجمعوا ان هي هتغطي رأسها، يجب عليها غطاء الرأس. بالنسبة للأمة أجمعوا أنه لا يجب عليها أن تغطي رأسها. هو بيقول وان فرض الحسن فأوجب ذلك عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله قال لا، الأمة يجب عليها أن تغطي رأسها. هو الحسن البصري رحمه الله يرى أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة مش الرأس بس. احنا بنضيف بقى للمخالفين وبقول ان فرض الحسن، فهقول كذلك خلف ابن سيرين في أم الولد فقال عورتها كعورة الحرة. ايه الفرق بين الأمة وبين أم الولد وبين الحرة؟ ايه الفرق؟ ايوه أم الولد حملت سن مش لازم أنجب، حملت ونزل فقط فيه خلقة، فيها أثر للخلقة، او ولدت والولد مات بعد كده، هو دي كده بقت ام ولد. يبقى ام الولد هي الجارية التي يجامعها سيدها حتى تحمل بما فيه اثر الخلقة، سواء بقى كمل الحمل ولا نزل فقط. دي ام الولد. ابن سيرين قال ام الولد زيها زي الحرة، والجمهور على انها كالأنس. كذلك خالف عطاء فقال يستحب للأمة أن تغطي رأسها. الكلام ده نقل النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 160، وابن قدامة في المغني الجزء الأول صفحة 639. خلي بالكم أرقام الصفحات الرجالة، إن حد يرجع يقول ضحكت علينا في الامتحان، في الامتحان تقول ضحكت عليكم. خلي بالكم أرقام الصفحات مش هتيجي في الامتحان. باب الوتري. الحمد لله. بشوفكم بس صحيين ولا طيب. كتاب الجنائز. قال اجمعوا على ان المرأة تغسل زوجها اذا مات. اجماع ده من الاجماعات الغريبة جدا، لان المخالف فيه مشهور واللي نقل الاجماع اكثر من واحد. فمن اللي نقل الاجماع من المنذر نقل اجماع وبيقول اجمعوا ان المرأة تغسل زوجها اذا مات، ده من المنذر. كذلك نقل اجماع ده العبدري. العبدري الف لام عين به دال ره يه. العبد الف لام عين به دال ري ره يه. ايه بطة. والنوردي. والنوردي الكلام ده في الحاوي الجزء الثالث صفحة 15. فنقول الاجماع ده خالفه احمد في احدى الروايتين عنه، فأخذ عنه روايتين، رواية في جواز الغسل ورواية في عدم الجواز. لا، كل الأئمة أحيانا بيبقى مسألة عنه فيها قولين، فبيقولوا دي اللي فيه روايتين في المذهب، وأصلا لحد دلوقتي مش قادرين يقولوا إيه سبب الروايتين دي. اللي يعمل القول وبعد كده يرجع يلاقوا يقول اللي يعمل قول عكس القول ده. فبعضهم بيقول ده بيبقى اجتهاد ورجع عنه ما احناش عارفين التاريخ. بس الكلام ده في نظر، لان احيانا يبقى القولين مرويين على الامام في تواريخ مختلفه. يعني القول ده افتى هنا بعدين افتى بعكسه بعدين رجع افتى بيه بعدين رجع افتى بعكسه. وبعضهم قال ده بيبقى قول، ده هو نص الامام، والقول الثاني ده تلاميذه بيفهموه من كلامه ان هو الامام يقول القول الاولاني ده عباره توهم القول الثاني، فتلاميذه يفتكروا القول الثاني فينقلوه على السنور ويعمل. يقولوا لا ده هو الامام بيترجح بيتردد عنده النظر، شويه اجتهد في القول ده شويه اجتهد في القول ده، فثبت ان هو الامام متردد فعلا كده. اكتر واحد المساله دي محسومه بالنسبه له الامام الشافعي رحمه الله. هو كان له مذهب قديم لما كان في العراق، بعد كده لما جه مصر هنا اعاد النظر في اجتهاداته الفقهيه. مذهبه القديم كان واثق فيه في كثير منه الامام مالك رحمه الله، حتى ان هو يعني بيعتبر ان المذهب القديم بتاع الشافعي ده فرع من فروع المالكيه. المذهب الجديد ده مذهب مستقل، هو يعني في اكثره متاثر فيه باهل الحديث لما جه مصر، متاثر فيه بالامام الليث بن سعد. خلف احمد في روايه ذكرها الإمام النووي في المجموع الجزء الخامس صفحة 18. هي الرواية دي موجودة في المغني برضه، موجودة في كافي، بس أنا ما لحقتش أطلعها بينهم. لو حد يتطوع ويطلعها لنا، عشان الإمام النووي ده شافعي، عيب لما نلاقي له خلاف أحمد عن واحد شافعي، يعني يجيب واحد حنبلي ونقله عنه، بس ده اللي لحقت أطلعه يعني. الجزء الخامس، مجموع الجزء الخامس صفحة 18. هو كان المفروض يا رجالة الإخوة اللي كانوا بيجيبوا لنا الإجماعات، إن يجيبوا لنا الإجماعات بتاعت الصلاة، خلصنا إحنا كده. خلص الجنائز يبقى يقول لك مات لحد الجنائز كده يلاقى فيهم غرقانين كده يبقى كتير قوي. صفحة كام كتاب الجنائز ولا الاجماعات اللي اخوة تجيبها؟ و18. ايوه خلي بالكم الصفحات. يقولوا اجماع على ان المرأة تغسل الصبي الصغير، مقصود الاحتلام او اي مرأة. واجماعوا على ان الميت يغسل غسل جنابة. بنقول خلفه حصل خلاف في بعض أجزاء غسل الجنابة. فغسل الجنابة فيه المضمضة والاستنشاق، مستحب على قول، واجب على قول، وركن على قول، ده في الغسل. اما في غسل الميت فلم يستحب المضمضة والاستنشاق الا الشافعي، ومنعها الجمهور، يقول اجماع ان الميت يغسل غسل الجنابة. فهنقول اجماع انه يغسل غسل الجنابة عموما، لكن في المضمضة والاستنشاق خالفوا، فكان لهم اجماع انه يغسل غسل الجنابة الا في المضمضة والاستنشاق، فمنعها الجمهور واستحبها الشافعي. كذلك خالف الامام مالك في استحباب الوتر، هو الايطار في الغسل في غسل الميت، خالف الامام مالك وقال لا يستحب الايطار. عايز تمد رجلك؟ طب ممكن تقعد في الطرف وتمد رجلك، ممكن تخبط احمد كده يعني، احمد بتاعنا تفرح. واجمعوا في المجموع الجزء الخامس صفحة 240 في استحباب الايثار، ان هو يغتسل الوتر من المرات. غسل الجنابة الانسان بيفيد الماء على جسمه كم مرة؟ مرة او وتر، يعني اما مرة واحدة يفيد على جسمه كله، او ثلاثة، او وتر بقى كما يحب. فده الوتر في عدد المرات مستحب. طب في غسل الميت، هو الميت يغسل كغسل الجنابة، هل يا ترى الميت هيغسل وتر من المرات بالإجماع؟ فبنقول لا، ده خالف الإمام مالك فقال لا يستحب الوتر، فالوتر لا يستحب، تغسله خلاص انتهى الغسل بتاعه، على شفع من المرات ماشي، على وتر من المرات ماشي. غسل الميت؟ لا، المضمضة والاستنشاق. ايوه، المضمضة والاستنشاق في غسل الميت ولا في غسل الجنابة؟ في غسل الميت. لا، محدش قال اقصى قول الاستحباب اللي هو قول الشافعي على بعض يعني. الجمهور مفيش مضمضة واستنشاق، يمسح اسنانه بخرقة وداخل انفه بخرقة. بيقولوا اجمعوا على الا يكفن في حرير، ثالث البعض في المرأة، فقالوا بجواز ان تكفن في الحرير. الغريب ان الخلاف ده ذكره ابن المنذر في كتابه الاشراف على اختلاف النساء، هنا الاجماع هنا وهنا الخلاف هناك في الكتاب بتاعه. بيقولوا اجمعوا على ان الطفل اذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. يعني ايه استهل؟ فرغ. يعني الاجماع ده معناه ايه؟ ان لو واحده خلفت عيل ومات يصلي عليه ولا لا؟ فهو بيقول اجماع ان هو بدل لما نزل من بطنها صرخ، يبقى ده كده يصلي عليه. بنقول الاجماع دوت خالف فيه، الاجماع ده ظني مش قطعي، خالف فيه سعيد بن جبير فقال لا يصلى الا على من بلغ، والنووي حكى مخالفين لكن ما سمهمش. النووي رحمه الله قال قيل لا يصلى الا على من بلغ الصلاه. ايه الفرق بين بلغ وبلغ الصلاه؟ بلغ الصلاه يعني 7 سنين، يعني بلغ ان تصح منه الصلاه. حكى المخالفين، حكى احكام نووي ولم يعين قائله. الكلام ده في المجموع الجزء الخامس صفحه 205. ولم يعين قائله، ما قالش مين اللي قال القول ده. 205 الجزء الخامس 205. ثلاث اجماعات اللي جايين مفهومش خالص، هنقراهم زي ما هم كده. بيقولوا اجماع على ان العبد الحر والعبد اذا اجتمع ان الذي يلي الامام منهما الحر. دلوقتي عندنا جنستين بتاعت عبد وبتاعت حر، وهنحطهم مين اللي بقى قريب من الامام، مين اللي اقرب للامام؟ صار الحر وبعد كده يلي العبد. واجمعوا على ان المصلي على الجنازة يرفع يديه في اول تكبيرة يكبرها، رحمكم الله. واختلفوا في تكبيرة الجنازة يرفع ايديه ولا لا. بالاجماع اول تكبيرة يرفع ايديه، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ده اختلفوا فيها، والخمسة والستة اختلفوا فيها. شفتوا صعبين كلكم في الجنائز كده كلكم صعبين في الجنائز. في 5 و6 على قول، في 7 على قول، وفي وما فيش رابعة على قول ايه في علماء قالوا ثلاثة بس بقول منصور عن سيدنا عبد الله بن عباس ان هم ثلاث تكبيرات فقط والجمهور ان هم اربع تكبيرات وروي عن علي خمسة وستة وروي سبعة مش فاكر عن دعاء دعاء وذكر فقط واجمعوا على ان المصلي على الجنازة يرفع يديه في اول تكبيرة يكبرها واجمعوا على ان دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الامكان يعني دفن الميت لا يجب عند الامكان عند العجز لا يجب ومن قام به منهم سقط فرض حمد الله من قام به منهم يا شيخ علي سقط فرض ذلك على سائر المسلمين يعني يقول ان هم اجمعوا ان دفن الميت فرض كفاية لو محدش عمله الكل يأثم واللي يعملوه يبقى كده رفعوا الوزر عن جميع المسلمين والله انا كنت قايل انهم يظبطوكوا يعني بس تقريبا رجعوا في كلام مين ال ايه في حد منهم هنا طب حقكم ناس المرة الجاية ان شاء الله اللي هيجي يوم الاجازة اللي هنجيبه ان شاء الله شرط تيجي بدري بقى يقعد لحد اخر الدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزاكم الله خير قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين